قتل ذميا قتل به، هذا حكم حنفي. وتبناه رجل من كبار الدعاة الإسلاميين والذين كانوا متفوقين على بعض الدعاة الآخرين بشمول علمه سياسة واقتصادا وعسكريا ونحو ذلك، وليس بالخافي عليكم، وهو أبو الأعلى المودودي رحمه الله. لقد كتب بحثا طويلا ينتصر للمذهب الذي عاش فيه، أن المسلم إذا قتل ذميا قتل به، واحتج ببعض الأحاديث التي لا سنام لها ولا خطام. وإذا قتل المسلم غير مسلم من أهل الذمة خطأ، فدية هذا الكافر كدية المسلم. ومن عهدي من معرفتنا بهم أنهم يحتجون بالأمات القرآنية حتى لو دخلها تخصيص بالسنة المحمدية، لأنهم يزعمون أن السنة لا تخصص القرآن ولا تقيد مطلقه إلا إذا كانت متواترة. عهدنا بهم هكذا يردون السنة الصحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيها شرطهم وهو أن تكون متواترة. فلماذا هنا تمسكوا بالسنة الضعيفة أولا، ثم أعرضوا عن السنة الصحيحة التي تنص لا يقتل مسلم بكافر، وأعرضوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الذم على النصف من دية المسلم. بعد هذا كله نقول لهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ كيف جعلتم ذمة دية الذم كدية المسلم ويقتل المسلم بقتله لهذا الكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فلو قامت الدولة الإسلامية في أفغانستان ستقوم على هذا المذهب الضيق، وليس على أساس التصفية التي ندندن حولها طيلة هذا الزمان الطويل. لذلك فالدولة المسلمة لن تقوم قائمتها حتى لو وجدت جماعة إسلامية وفعلا حاولوا أن يحققوا الإسلام حاكما في الأرض، إنما هو إسلامهم وليس الإسلام المأخوذ من الكتاب ومن السنة. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع.